Ladies and gentlemen, Hamza Nemira! نفسي عايش إنسان قلبه على كفه واللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه واللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه Run!